الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah.

الله يا قرآن إن في ذلك لعبرة Yeah. تعليق كلا لا يوجد في الحقوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.